إذا طهرت من العذر الشهري بعد الساعة 12 ليلا، فهل أقضي صلاة العشاء أم أنه قد خرج وقتها؟ وإذا وجبت علي صلاة العشاء فماذا أفعل في الصلوات التي فاتتني في السنوات الماضية، علما بأنني غالبا ما أطهر من العذر الشهري في منتصف الليل؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. صلاة العشاء وقتها يستمر إلى عند قرب طلوع الفجر، وقت الاختيار إلى منتصف الليل، ووقت الاقترار إلى ما بعد ذلك. فإذا طهرت في أثناء الليل قضت صلاة العشاء، واختلف هل تقضي معها صلاة المغرب. أرى العلماء في ذلك إن قضتها فلا حرج، لكني لا أرى وجوبها. وما مضى مما لم تفعله ظن منها أنه غير واجب فلا حرج عليها إن شاء الله ولا قضاء. والله خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.